فلا مانع ان تنصح الفتاه اخوانها واقاربها وبني عمها وجيرانها من دون تكسر في الصوت ولا تغنج في الصوت ولا خضوع، فلتقرا من الاحاديث والايات قراءه متوسطه ليس فيها شيء يفتن فيها فيسبب الفتنة بها او وقوع ما لا تحمد العقبه، بل تقرا قراءه عاديه ليس فيها تكلف وليس فيها خضوع بالقول، انما قراءه مستقيمه اذا دعت هذه الى قراءه ايه او قراءه حديث للوعظ والتذكير، كما قال الله جل وعلا ونكتب فان الذكرى تنفع المؤمنين، او قرات يا ايها المؤمنون اتقوا الله، يا ايها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا ايها الناس اتقوا ربكم، وما اشبه ذلك. المقصود اذا قرات بعض الايات للنصيحه القراءه العاديه فلا باس، وان كانت تخشى فتنه فلا تقرا وتنصح من دون قراءه، اتقوا الله، اتركوا هذا لا يجوز، الدخان لا يجوز، فلوس لا يجوز، النميمه الغيبه لا تجوز، ما في حاجه الى ان تقرا اذا كانت تخشى فتنه في صوتها. فانها تنصحه من دون حاجه، وان قرات قراءه عابره قراءه ليس فيها فتنه فلا باس بذلك. والحاصل ان هذا يرجع الى ما تعلمه هي وما تعرف على ظنها، ان كانت تخشى فتنه فانها تكفر القراءه المرتله وتامر وتنهى وتنصح من دون حاجه الى قراءه مرتله التجويد، وتذكر الاحاديث بالصوت العادي، كان الله جل وعلا قال يا نساء النبي لستن نكاحا من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن عن القول فيطمع النبي في قلبه المرض. فقد يطمع بعض الناس اذا راى دقه صوتها وحسن صوتها، قد يطمع بعض الناس في مغازلتها من بعض الجهات او فعل شيء يؤذيها، فالحاصل انها تعمل بالله واحوط ولا حاجه الى ان تفعل شيئا قد يضرها. والنصيحه لا توقف على هذا، بل في امكانها ان تنصح وتامر وتنهى من دون حاجه الى قراءه ايات، بل تخبرهم بامر الله ورسوله والحمد لله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول هل يجوز الكذب من أجل الإصلاح لغير الزوجين؟ فمثلا عندما أقوم بالدعوة إلى طريق الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل يجوز لي أن أستحدث قصة من خيالي، أي غير حقيقية، إما للترهيب وإما للترغيب، وما هي المواضع التي يجوز فيها الكذب؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس كذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا وينمي خيرا. وقالت ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط رضي الله عنها لم اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص من كلمه الكريم الا في ثلاث: الاصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته ومرأة زوجها. ففي الحرب لا مانع من الكذب الذي ينفع المسلمين، ولا يكون فيه خداع ولا يكون فيه قدر من الكفار، لكن يكون فيه مصلحة للمسلمين، كأن يقول عنه الجيش نحن راحلون غدا إن شاء الله إلى كذا وكذا، أو يقول نحن نتوجه إلى جهة فلانية، أن يعبي الخبر على العدو حتى يفجأهم بغر على غرة، إذا كانوا قد بلغوا وأنذروا وادعوا قبل ذلك فلن يستجيب وعاند. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد غزوة مر بغيرها. فالمقصود أن الكذب الذي ليس فيه غدر ولا خداع ولكن في مصلحة المسلمين لا بأس به في الحرب، وهكذا في الإصلاح بين الناس، بين قريتين أو جماعتين أو قبيلتين أو شخصين يصلح بينهم بكلم لا يضر أحدا من الناس ولكن ينفع هؤلاء، كأن يأتي إحدى القبيلتين فيقول إن إخوانكم أعيان قبيلة أخرى يدعون لكم ويثنون عليكم ويرغبون في الإصلاح معكم، ثم يذهب الأخرى فيقول مثل ذلك ولو ما سمع منهما،